الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كل التسليم لا سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأفضلنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا وعلى آله وصحبه أدعو للميادين ومن تبعهم بإحسان، اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن، عند قوله تعالى من سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى أن قال السابعة. قول الحارث: لأفعلن أو وإن لم أفعل، لمن سبق. نعم. وقوله لا أفعل أو وإن فعلتم منزلة الأمر، ففي الأول لا يبرأ حتى يفعل جميع المخلوقات. وفي الأول لا يبرأ حتى يفعل. كتابه لا أكلهن هذا الرمي فأكل بعضه، لا يبرم حتى يحن جميعه، لأنه النجس منه محلوف عليه. قال الله لا أكلهن هذا الرمي فإنه يبر بأقل نجس مما يبع عليه بإثقال ماهية الأكل. يعني حتى لو شرب مي بيمشي الحال، ألا أكلن إلا إذا قالوا يعني ألا أطعمن، إذا قال لا أكلن يعني بريد يعني المضغ، بس يعني إذا قال لا أطعمن، بس كله لا أطعمن بمعنى لا أكلن، إيه المي يدخل في ذلك. ربي قال: ومن لم يطعمه، لم يسمى طعام. نعم. وأما في النهي فإنه يحدث بأقل ما ينطلق عليه، نعم، لأن مقتضاه ألا يدخل فردا. لا قال يعني لا أفعل وفعل بأي شيء. نعم. لأن مقتضاه ألا يدخل فردا من أفراد المهنية عنه، فلو حلف ألا يدخل دارا فأدخل إحدى رجليه حنة. والدليل عليه أن وجدنا الشافعي، شو قال؟ فأدخل إحدى رجليه مو إحدى يديه، أين مد إيده من الشباك أو من الباب ما بيكون دخل. نعم. أما هو انشرع يعني، بس والله يعني هاي المسألة مو متفق عليها. لما أدخل إحدى رجليه ولم يدخل الثاني وندخل، ما اسمه دخل يعني. أما ابنه يقول لا أدخل، من قال لا أدخل كل الأجزاء أدخل هيك يعني بده، لمن أدخل إحدى رجليه يعني دخل، بس ما اسمه دخل كمان، يعني فيها نظر المسألة، يعني ما مسمي دخل حتى يدخل جميعه. لذلك المرور أمام المصلي يعني إذا واحد مد إيده ورجع يشوف فيها خلاف أنه مر هذا ولا ما مر، فيها خلاف المسألة، وهي كمان مثله. طبعا إذا مر يعني مد إيده، فرضنا مصلي هون أنا بدي مد في حاجة بدي أخذها، جاوزته، أما إذا ما جاوزته أي ما اسمه مرور، أي قولا واحدا. نعم. الدليل عليه أن وجود الشارع علم وجينة التحديد بأول الاسم في قوله تعالى مثل من نكح آبا، فمن عقد على المرأة ولم يدخل بها حرمت على أبيه وابنه، ولم يكتفي يعني كمان هذا في نظر عقد، طبعا صارت زوجته بدليل أنهما إذا مات أحدهما يتوارثان، أي زوجين. يعني في من يطلق العقد يعني على الوطء يعني هيك بده يعني، بس مو هذا الحقيقة، لا العقد هو العقد، يعني هذا النكاح نكاح يقولوا له مبارك خلاص زوجته، بيقول زوجتي صاري بعد خطيبة مثل ما بيسموها، هي زوجتي صاري. نعم. أنا في مسألة كثيرة بالنسبة إذا تزوج المرأة وكان لها بنت، بنت ليس بنت، هذا لا وعقد عليها، هذا شيء ثاني، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول في ربي قال اللاتي دخلتم بهن، هذا في نص، هذا مو مشانها، اسمها زوجة بس بنتها شو من أجل بنتها، ايه بس صحيح لما عقدنا صار هذا أمر، هذا ذيول للحكم، يعني ليش هنيك سميناه زوج وهون ما سميناه، هون زوج وهون زوج، لكن هذا نص ثاني أنه العقد على البنات يحرم الأمهات، هذا أمر آخر، والدخول في الأمهات يحرم البنات، ما له علاقة هذا. ولكن إذا طلقها بدون الدخول عليها بنتها تحل، ربي قال اللاتي دخلتم بهن، نعم، بس التنتين اسمهم زوجات، دليل عم تقول طلقها، إمتى بيطلق؟ الحكم على الشيء يعني فرع عن تصوره، لما صارت زوجة ولا لا يطلق إذا ما كانت زوجة. نعم سيدي تفضل. فلم يكتفي في جهة الأول فقال حتى نعم. ايه يعني هذا يعني ولم يكتفي، ولم يكتفي في جهة التحليل بأول الاسم يعني بالعقد، هذا في له حكم الشارع، يعني بده يرغم أنفه لهذا يلي حلف بالطلاق، ولا إذا كان على الحالة لا دائما يحلف بالطلاق ويقعد ويعطي له قرشين وخلصت القصة. أما هيك يعني يطلع على الشيء يلي يغار عليه، وإنسان ما بيقبل على حاله، إنسان ما اطلع عليها غير هو يعني. مو إذا نظر إلها يا لطيف والله يعني خاصة بالميدان الشام، يعني بعض الزوجات ما أعرف يعني ما بترجع تهكي الهم تمشي معه، إذا مشي ركبوا الباص أو شيء، بس واحد عم يطلع طويله ولك ولك عينك ولك، بيقوم بيقتله والله، والله بيقوم بيقتله. قال لي أمي ما ما يعني تأكل هم إذا مشي فيه ولي. الله يرحمه الرجل، أبوه لشاهر سيف هذا الجولار إذا بتسمعوا فيه، هذا صديقي يعني أبوه يعني مو يعني، وكتار منهم هدول لا يعمل عملوا مشكلة كبيرة، طلع على الأسطوح وما قال يا الله وين قاعد أنت، تعال تعال شوف ممسحة صارت المرأة ممسحة، يحطوها مشان يحطها أبدا ممسحة خرقة، مع أنه مكرم يعني استوصوا النساء خيرا، بجيب المرأة بيحطها مشان الناس يجي تشتري عليها يعني، مشان يجي كل واحد يحاكيها، مشان كل واحد يطلع عليها، مشان كل واحد يمسح وسخه فيها. هذا هي الأصل، المرأة مطهرة مكرمة، بقى كيف إذا اطلع عليها وكيف إذا أكثر يعني خلا بها، ما عاد حدا يعملها، هاي حكمة الشارع يعني، يعني هذا دليل بس مو دليل يعني. نعم يعني مو بقصد مو نص، دليل بس مو نص يعني، ما نختلف في خلاف هذا. نعم المحلوف به هو الله سبحانه، به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى كالرحمن والرحيم. ليش قال كالرحمن والرحيم يعني التي يعني والسميع يعني التي وردت يعني هيك بده. يعني على الحال يعني عم يقول الخاص والمشترك، لأنه في من أسماء الله خاصة إيه يعني مثل الله والرحمن، هاي خاصة، أما غيرها في مشترك. لو قال له مثلا رحمن رحيم، لو قال رحيم والله هذا رحيم بالناس يا أخي، هذا حياة الرحيم، هذا يعني إيه بده هلا مطلقا، طالما سمي بها ربنا سمى بها نفسه سبحانه، نحلف فيها سميع حليم، حليم هذا بسموه حليم، هذا بسموه عبد الحليم، بسموه نافع وسموه عبد النافع، في نافع اسمه نافع يعني ما المدينة نافع، لكن في عبد النافع حمص. نعم. والسميع والعليم والحليم ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العليم. يسموا كمان ماجد، يسموا عبد الماجد، يسموا وهاب، هيك وهاب هيك اسمه وهاب. نعم. سير كل رحيم ايه بسمي، أما رحمن لا، ذلك سموه نسأل الله العافية حسين من الكذاب، سمونا كايا رحمن بس الله أتلو، وفي مرة سمت ابنها هيك ولا يزو لا الله، هل تعلم له سمية سمت ونكايا الله أخده، وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا، قالوا له لا حسين من الكذاب ايه الله أخده، ايه هي مختصة. يعني من بيحلف الإنسان هذا المحلوف به، أما وحياة الشوار وحياة الشرف والعسكري، بشرف العسكري شرف العسكري تيجي تلاقي يعني من كبار ولا صغار بشرف العسكري، الله يعني أعطيه شوية مصاري ما بعيد ما بيبيع شرفه أم بيبيع شرفه. نعم ما يعني على دعواهم ما مسكوا خونة، وين الشرف العسكري؟ نعم. نحو ذلك من أسمائه وصفاته العليا كعزته وقدرته وعلمه وإرادته وعبودياته وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته، لأنها يمين لقديم غير مخلوق. نعم. فكان الحالف بها كالحالف منه. روى الترمذي والنسائي وغيرهما أن جبريل عليه السلام لما لغى فكان الحالف بها كالحالف بذات الله سبحانه وتعالى. كان يتعهد بصفة عهده وميثاقه لما صفات الله. لا لا بيقول ميثاق سؤال يعني وعهد وعهد الله يعني يقول وعهد الله ميثاق الله يعني كأنه عم يقول والله والعهد الله علي ميثاق الله علي أنا أفعل. هذه ما هو على يعني هذا يعني كأنه يعني جعل الله نعم كأنه إيه نعم ما بيقول بيحلف يقول عهد الله علي نعم. روى الترمذي والنسائي وغيرهما أن جبريل عليه السلام لما نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله، وكذلك قال في النار وعزتك لا يسمع بها أحد. أن جبريل عليه السلام لما نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال وعزتك يعني هذا وجه الدلالة وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها شلون بقى. وكذلك قال في النار وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها شلون صارت بقى فيجتهد أن يدخلها لا مو فيجتهد يعني فيجتهد أن لا يدخلها أو فيجتهد ليدخلها يعني ما حدا له عقل عنده يعني في فهم يسمع بس في السماء إلا دخلها يعني كب كل شيء بدأ أمامها كل الدنيا ما تساوي شيء والنار كمان يعني ما بيساوي شيء لو شو ما كان الغنى حتى ما يدخلها شيء مخيف. والله كلام جميل يعني جميل جدا. لذلك ربي قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بهائم يعني الأنعام تسمع لكن ما تدرك يعني تسمع. نعم. وخرجا أيضا وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا منفصل في القلوب. كان يدعوها يا اللهم صل عليه بالسجود يا مصرف القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين مرة هيك مرة هيك. ليش يعني يحرف يعني يحلف فيه عليه الصلاة والسلام ليكون مخيفة بتخوف كتير يعني ومقلب القلوب يعني هلا يعني انت عم تحلف ومؤمن ممكن يكون بعد الحلف يصير والعياذ بالله الله يطرده الله يقلعه يعني يقلعه من كل المؤمنين يا لطيف. لذلك يعني نسأل الله العافية أسرع شيء تقلب القلوب أسرع شيء. لذلك يثبت الله الذين آمنوا حتى ما يقلب يعني أدنى يعني شو بدك تقول مأرأز من صح التعبير يعني من قلب مأرأز دغري بيها دغري يقع لذلك بده الله بده يثبت الله. لذلك يا مثبت القلوب سيدنا النبي اللي ربي وعده عن يقول يا مثبت يا مقلل القلوب شيء مخيف شيء بيقطع القلب هذا. بلاظة يصبح الرجل كافرا مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نسأل الله العفو والعافية. هذا يا لا ومقلب القلوب صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بقى شيء مخيف جدا وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب كله تعيين. لذلك يا مخلب القلوب الله يرحم بنت سيدنا بدر الدين إن كنا ندخل لعندها أنا كنت يعني صغير السن يعني كنت يعني شاب كنت يعني عمري 16 سنة 17 سنة يعني. إيه فوتك مع والدي الله يرحمه إيه فوت تقولوا قولوا الله يثبتنا قولوا قولوا اصحوا الله يثبتنا قولوا الله يثبتنا دائما نقول قولوا الله يثبتنا الله يرحمه. شيء مخيف لأنه شيء مخيف طول عمره عايش يعني شيء مخيف شيء بيقطع القلب. الله يرحم الشيخ صالح يعني عاش أكثر من 90 شيخ صالح رحمة الله يعني إما أستخلص الدرس يعني سلم عليه ومشي اللي دعيني بحسن الختام والله كلمة من أروه اللي دعيني بحسن الختام أنا أقول له دعي نفسي السلام اللي دعي لي بحسن الختام يعني شو معناتنا يعني وهذا الفهيم الحقيقة يا مقبل القلوب أسأل الله العافية يا لطيف يا لطيف. لأن المسألة يثبت الله الذين آمنوا يعني أنت مؤمن عم يقول يثبت الله شو معناته يعني معناته الجاء والضر على الله يعني يكون خائف وخافوني إن كنتم مؤمنين. نسأل الله السلام يعني بعد الشيطان والعياذ بالله ما عاد حدا يأمن على حاله بعد بلعام ابن باوراء ما عاد حدا يأمن على حاله يعني عبد ربه الشيطان يعني والله شيء نسأل الله العافية. الإنسان ما يكاد يتحمل هذا يعني هالحال هي أوقات يعني صلي لك شيء مثلا شيء ركعتين وتدبر اقرأ فيها البقرة اقرأ فيها مثلا آل عمران يعني صلي لك ثلاث أربع أجزاء مثلا وشوف يعني بعد ما تخلص فكر إنه نسأل الله العافية يعني أول شيء فكر أنت أضوك مثلا بعد ما خلصت أنت أضوك كتير بتزعل عليه ولا كتير فكر نسأل الله العافية الله ما يتقبل يا والله ما بقدر أحكي هالكلمة شيء يعني شيء مخيف جدا. ففكر هذا يلي عاش عمره ما يتقبل وهذا قابض يا لطيف لأنه الله غني. ففكر لي تعبد 80,000 سنة وقال له انقلع بعدين يعني ملعون رجيم لأنه في صفة هو غافل عنها هو إبليس كان اسمه عزازيل وهو إبليس يعني من اليأس والبلس يعني والقطاع يعني غفل يعني في عنده الذرة الكبرى الموجودة هي. وهذا الإنسان عم يتعبد شو بيعرفني أنا شو في جوا. ذلك اللهم طهر قلوبنا يعني وأزل عيوبنا وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. فشي مخيف شي مخيف جدا يعني هذا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يعني صلي أنا وياه كتير الله يرحمه اسمعوا ما في صلاة ولا صلاة صلاها إلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا مرة بكل سجدة أبدا بدعوة أنا سامع بإذن كون عم صلي أنا وياه وكتير صلي أنا وياه يعني كون يعني نطلع برا في البلد يعني يصلي أنا وياه أي عم يسمعه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يعني شيء مخيف يعني الله يرحمه قبل وفاته عمرو الشيخ حسن رحمه الله ما بكي دمعته عصية مثل ما بيسموها العلماء يعني ما بيبكي لكن قبل وفاته مثل التيام بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي وما أحد رأى ما شافه غيرنا أبدا بكي شلون الولد بيبكي نهنا يعني حط وشه على بطنه يبكي يعني قال له هيك يا سيدي يعني قلت يعني هلا والله يعني حالة قرب هي هالبكاء يعني قلت له ادعي لي يعني قال لي الله يرضى عليك قلت له من قلبك ادعي لي من قلبك قال لي انا بقالي قلب انا بقالي قلب وبكي وحط وشه على الأرض. أيوة. مع أنه بيخوف الرجال ما بيخوف العادي بيخوف الرجال يعني الدولة كلها خوفه هو الدولة كلها قاعدة أبدا من رئيس جمهورية أنت ماشي هيك وقف عليه وهي. يعمل هيك لفته فات انت مين انت مين انت مين انت مين ضبعهم كأنهم حمر مستنفرة مثل ما قاله الله فرت من قصورة كل واحد صار يقول له يجاوبه مين يعني طالب واحد يقول شو بدك فينا يعني شو عم تسأل انت جاي تتحاكم وتحاكم يعني قال له ما بدي اعرف مين هذا بدي يحاكمني مين هو مؤمن غير مؤمن ما بدي أعرف مين هذا يعني شاهد رجال الله يرحمه ورحمة الله يعني ومع ذلك وقت يعني بينما تقرب الأجال عارف كأنه عليك الله بكي بكي بكي بكي يعني رحمة الله يعني فتت لعنده كمان هذا ما رأى غيري ولا أهله ولا حدا أبدا رحمة الله عليه قلته عم يبكي يا لطيف شو خير إن شاء الله سيدي شوفي يعني قال لي بكرة بدي روح لعند الله إيه والله بده يسألني الله بده يقول لي أنا ساويتك الشيخ حسن حبنك يعني إلك وزنك معروف من أنت يعني إيه أنا صغير يعني قال لي أنا مو محمد شقير يعني قال لي أنا الشيخ حسن حبنك أنا إذا حكيت بسفك دماء أنا بده يقول لي شو ساويت في هذا الاسم شو بدي قل له لالله ويبكي الله يرحمه ايه قال لي حاحكي بدي احكي ايه بسفك دماء انا وسفك الدماء مو سهل يعني طيب سكتت بدو يقول لي شو سويت بالاسم ونحكيت بيسفك دماء شو بدي قل له لالله ويبكي ايه والله هاي حوالي 80 يعني لا هذا طبعا 80 وغيرها يعني قبل 80 هي قبل 80 مطلقا يعني بس هذا الكلام قبل ما يتوفى هذا شيء بأسبوع هذيك الثانية اللي إلي قلب 3 أيام كنت أقرأ معه درس حول التوسل رسالة مساوية هو قعدت معه من على بكرة للظهر الله يرحمه عريتها كلها إبصار مع والحال بعد بيومين توفى يوم الأحد عاش الجمعة والسبت. الأحد كنا بالدرس الصباح عم يقرأ عنا الدرس عشية كان عند الله رحمة الله يعني. بقى الشاهد يا مقلب القلوب بقى شيء مخيف شيء مخيف يعني. يعني أنا بتعجب اللي بشوف حاله والله بتعجب يعني أي اللي يعجب والله بتعجب فيه. ولك أنت أنا ما بتملك تحكي مو شو بدك ما بتملك تطرف بعينك ما بتملكها بتعجب يعني هذي بشوف حاله. يعني مين أنت مين أنت يعني نتفة يعني شو الله قال نطفة هي نتفة مثل ما بيقولوا العام نتفة هلا شو بيقولوا نتفة أعطيني نتفة النطفة هي النطفة النطفة يعني كل نطفة فيها ملايين الحيوانات المنوية النطفة هي اللي براس قد راس الدبوس طبيب عم يقول لي مو أنا مو فيها ملايين فأنت واحد من الملايين هذا يلي ما بتنشاف يعني يعني ما بتلقى لمسة ما بتلقى أنت يعني خرجت من مخرج البول مرتين أنت يا كبير خرجت من مخرج البول مرتين أنت بشايف حالك مين هذا بدي يشوف حاله يعني واحد هيك ماشي الواحد هيك نعره هيك بخاصرته ما تعلم من ما تعلمني من قال له والله أعلمك قال له مين يعني قال له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة العذرة النشأس يعني يعني الله يرحمه الشيخ عبد القادر القصار عجبته يعني ممن له تحته بئر ينز كذا كيف يستعز تحت بئر ينز شو بينز يعني بينزل يعني يعني كيف يستعز راح من بالي البيت منين تطلع ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني بيطلع لبرا واحد بيطلع لبرا وبيمد إيده يعني شو عم يمد بإيده عم يمسك يعني بيجا يرفع رأسه ذلك الله الله وحده سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. نعم سيدي. وإجمع أهل العلم أن من حلف فقال والله لرب الله لو تقال فحنسه أن عليه كفارة قال ابن المنذر وكان مالك بن الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون من حلف باسم من أسماء الله فحنسه عليه كفارة وبه نقول فلا أعلم ذلك هو وبه نقول هو الشيخ صوفي نقول وبه نقول يعني يعني بيصد السادة المالكية يعني هو يعني المذهب المالكي ولا ما يقول وبه نقول يعني لأنه هو من الصوفيين يعني البارزين يعد هلا نسأل الله العافية يعني صار شوهوا كلمة تصوف أنه شو التصوف يعني هي الأخلاق شو التصوف ليش سموه تصوف كان حقيقة لا اسم لها كما هو الآن اسم لا حقيقة له الحقيقة الصوفية هن الصحابة هذول الصوفية وبالدليل يعني هن الصوفية يعني بس ما كان في شيء اسمه صوفي هلا بيعمل يعني صوفي بكبر لفته بكبر جبته بكبر مسبحته ايوه نسأل الله العافية وفي منه والعياذ بالله من يدعي التصوف يعني يقول الإمام الغزالي يعني نسأل الله العافية. وهذا يعني والعياذ بالله أشد من الكفار يعني. وحتى بعض يقول وقتله أفضل من قتل 100 كافر، قتله أفضل من قتل 100 كافر. فعلا في يهود بيعملوا هيك، بيعملوا حالا صوفيين، وهذا واقع يندسوا بين المسلمين. هلا يمكن الباباوات كلها يهود مو فاهمين، يعني النصارى عم تجري المي من تحتهم ومو حاسين، كلهم يهود، برأوا المسيح اليهود من دم المسيح وخلاص. وهذا يعني عندنا يهود، نسأل الله العفو والعافية. يعني في منهم هيك يهود باسم تصوف، باسم تصوف يهودي يهودي وواقع ما عم حاكيك ظنوا هيك بيحكوك، يعني الله يرحمهم إذا مات ما بعرف. كنا نحن وياه بالأردن، فلان الكيلاني، بيت الكيلاني رحمه الله، عمره أكثر من 90 عم يحكي، يعني قال والله يا جماعة رحت ل يعني لأن نزور يعني بعض الناس، فاتنا لعنده يعني ولا يعني عامل عظمة وأعين وهيك يعني، وحولها المريدين وقاعدين كل أحد قاعد يعني والعياذ بالله، يعني إيه أمر سيدي وكذا يعني إيه أدان. قال له سيدي معي تكون روح نصلي، هو إلا لسه صغير يعني كان. وقت عبد الله أبو لأبو عبد الله قال له روحوا أنتوا الله يرضى عليكم، روحوا أنتوا روحوا صلوا. قال له سيدي مصلي نحن وياك مع الروح، نصلي أنا وياك. قال له صلوا لحالكم، صلوا أنتوا. طيب شو ما بدك صلي؟ قال له خلص صلوا، لحنا خلص صلينا وصلي ما شاء الله حوله على الفراسة. قال له يا جماعة هذا يهودي، فرد بش واحدة. قال له هذا يهودي هذا، ومع أنه جلالة وعظمة وقاعد يعني. قال له هذا يهودي، واشتغلت يعني صارت هيك طويشة مثل ما بيقولوا، ارتفعت الأصوات حتى اجوا العساكر من المغفر، يا ربك حميد، اخذوه وطلع يهودي. ممكن ما قال بعد يعني صوفي صوفي صوفي. التصوف شو التصوف؟ اتباع التزام، حتى ما هيك عبارته، التزام الكتاب والسنة، هذا التصوف يعني. فالله الله يكرمنا. بقى الشيخ، بقى طلعنا من عند الشيخ القرطبي صوفي، بس شوف هذا الصوفي يعني له كتاب اسمه التذكرة، يعني بيحكي بأحوال الآخرة. فوبه نقول يعني المالكية يعني هذا المذهب يعني. نعم. قد يكون إنسان يعني يقول يعني عم تقول يعني عم تخرج له وبينقول عم يعني يقول وكان مالك والشافعي من حلف كذا عليه كذا، وين عم تقول قال مالك بقى المالكية وين أتن ايه كثير مني يعني. ليش هو معصوم أو خلط القصة أكثر ما هو ذلك يعني؟ من كلام ابن المنذر وأصحاب الرأي ليش؟ وأبو عبيد وأصحاب الرأي وقلب. قال ابن المنذر وكان مالك كذا كذا. إيه والله الله يبارك فيه. والله صحيح صدقت صدقت. قال ابن المنذر، ابن المنذر يعني يعد كأنه مجتهد يعني، لذلك قالوا به لأنه لقيته يعني شايف لقيته بعيدة يعني عنه عن الشيخ الخرطبي، ما بيعبر هيك. شلون قال بقى ابن المنذر؟ اي والله اي الله يجزيك الخير والله. ولا أعلم في ذلك خلافا، نشوف كمان هلا شو قاله بالوقت ذاته، قال ولا أعلم، وما قال وليس هناك من مخالف، قال ولا أعلم يعني. والله يرضى عنه يا سيدي، وقال ذهب الذين يعاشوا في أكنافه، بقي الذين حياتهم لا تنفع، نسأل الله العافية. أمي أم كبيرة يعني. نعم. قلت قد نقل في باب ذكر الحلف بالقرآن، الحلف بالقرآن إيه؟ إيه؟ وقال يعقوب من حلف بالرحمن فحلف إن أردت بالرحمن الله تعالى فعليه كفارة اليمين، وإن أراد سورة الرحمن فحلف فلا كفارة. قلت شو يعني الواحد يحفظ كتاب ليش كلام خطا؟ هلا طبعا بس هلا هيك بده يعني عم يجعل فيها خلاف يعني كلام الله هو صفة من صفات الله. نعم. قلت هلا قلت للشيخ القرطبي قد نقل في باب ذكر الحلف بالقرآن وقال يعقوب، مين اللي نقل؟ ابن المنذر. ما هي؟ وقال يعقوب من حلف بالرحمن يعني هلا من قال ولا أعلم في ذلك خلافا. هلا الشيخ القرطبي بده يستدرك على ابن المنذر. قلت قد نقل، هو قال نقل في باب ذكر الحلف بالقرآن وقال يعني وقال يعقوب من حلف، يعقوب مين؟ أبو يوسف. و هذا مثل التدليس بيسموه، بس يعني آن مرة عنه أنه يعقوب ما عدا بيعرفه يعقوب، يقول أبو يوسف من عليك يعني. وقال يعقوب من حلف بالرحمن فحنث إن أراد بالرحمن الله تعالى فعليه كفارة اليمين، وإن أراد سورة الرحمن فحنث فلا كفارة عليه. قلت والرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى مجمع عليه ولا خلاف فيه. بقى شو بده بقى يعني من قال وكان مالك يقولون من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه فعليه الكفارة، وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافا. هل استدراكه على ابن المنذر شو؟ أنه من قال سورة الرحمن، سورة الرحمن، سورة الرحمن هذا هو يعني سورة الرحمن، حلف بالرحمن وصفة الله مثل ذات الله يعني ما تنفك عنه. قال سورة الرحمن فحنث فلا كفارة عليه، ليش؟ شو السبب يعني؟ وما بين حشوى بالإشراف وما بين حاصرة منه، وعلى هذا فكلامه متسق من سجن. ووهم المصنف في استدراكه عليه يعني قال يعقوب من حلف بالرحمن. بس مو هيك عم يقول، قد نقل في باب ذكر الحلف في القرآن، هو عم يقول وعم يقول وقال يعقوب من حلف بالرحمن فحنن. شلون مو كلامه؟ على أصل الكلام من حلف بالرحمن فحنث فلا كفارة. هذا كلام القرطبي، من حلف بالرحمن حنث فلا كفارة، لكن هذه من الكتاب. هلا مو عم يقول يعقوب ايه اقصد يعني نقل القرطبي. ما اسمع من نقل القرطبي وقال يعقوب من حلف بالرحمن فحنث فلا كفارة عليه المحقق أضافها بين حاصرة. طيب شلون قد نقل في باب ذكر الحلف بالقرآن وبس؟ بس تدينك يعني يعني وقال يعقوب كلام لحاله هو الشيخ عمين القرطبي. بس شلون صار قد نقل في باب ذكر الحلف وقال، يعني الأصل يقول وقال قال يعقوب، هيك بدنا نقول حتى تكون من كلام ابن المنذر. يقول وقال قال يعقوب، هون دغري قال وقال يعقوب. بس هذا يعني مختفر، هذا طالما نقول نقل وقال يعقوب، نقل وقال يعقوب، ما فيها شيء. ليش بقى هلا قال قد نقل وقال يعقوب، مو كأنه قال قال وقال يعقوب؟ يعني في نظر هذا الكلام ما هي؟ أقصد أن ما بين حاصرتين ليست من أصل نسخة القرطبي. يعني الكلام القرطبي قلت قد نقل في باب ذكر الحلف في القرآن وقال يعقوب من حلف بالرحمن فليس حلف أكثر. هذا مو كلام القرطبي. لا يعني نقل كتبه في كتاب. إيه لا القرطبي شو يعني؟ على هذا يكون استدراك. إيه. الرحمن فحنث فلك كفارت عليه. لما قال قلت قد نقل في باب ذكر الحلف بالقرآن، هذا كلام القرطبي. بعدين وقال يعقوب كلامي قرطبي. ها ابن المنذر قال لأنه نقل وقال يعقوب. إيه فحنث. إيه. فلا كفارة عليه كفارة، وإن أراد فلا كفارة عليه. قلت هلا كلام القرطبي يعني كلام القرطبي بوحده، هذا ما لنا شغل فيه. قلت لكن الأولان يأتي اللي قال وقال يعقوب، نقل وقال يعقوب، كل يأتي هذا كلام ما في شيء. يعني لو ما حطوا الحاصرتين هذول ما بده شيء. يعني نقل وقال يعقوب حكى الكلام اللي قاله. يعني عم يقول لا أعلم في ذلك خلافا، فعم يجيب هالخلاف. يعني وعندين بقى عم يقول قلت والرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى مجمع عليه ولا خلاف فيه. يعني من قال الرحمن وأراد سورة الرحمن، يعني سورة الرحمن بده يا يحنث، يعني هيك إمام القرطبي بده يا يحنث. يعني من قال الرحمن يكون عليك كفارة. يحنث كفارة. بس من قال الرحمن عم يقول إنه أراد سورة الرحمن، ما في أراد. يعني طالما قال الرحمن هذا مجمع، يعني ما بتقول الرحمن يعني الله مو سورة الرحمن. ومع ذلك يعني سورة الرحمن يعني شو عدم الحنث فيها؟ يعني فيه نظر، يعني لأنه ما منحنث الإنسان إلا بدليل قطعي. لما بنقول يعني سورة الرحمن يعني هي السورة، سورة الرحمن هي السورة، يعني شو يريد يا ترى؟ هي المكتوبة الأسطور، ها هذا يعطي كلام الله، مو هذا كلام الله، كلام الله نفسه، مو هذا الكلام. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثة، كلام الله قديم. لذلك بقى يعني إذا قال سورة الرحمن ممكن يعني يخرج من المخرج هذا، وإلا يعني كلامه ذاته سبحانه وتعالى لا ينفك عن ذاته، هي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. الكلام هي صفة من صفات المعاني كلام الله، يعني يقصد اسم السورة يعني إنه لا كفارة ثانية، إذا قصد اسم السورة مو كلام الله عز وجل. اسم السورة يعني، طيب اسم السورة مو الاسم مو نفس المسمى، المسمى الاسم هو ذات المسمى ولا غير، كمان فيها خلاف المسألة. المسمى هو عين، الاسم هو عين المسمى، اختلفوا العلماء. إذا كان عينه لما يقول نار الواحد لازم يحترق تمه، إذا المسمى غير الاسم يعني فيها خلاف المسألة. لكن من نقول الرحمن ذات الله يعني أي عين مسمى سبحانه وتعالى. أما يعني الكلام كلام الله سبحانه وتعالى من صفات المعاني، لا من نقول هو الذات ولا من نقول غير الذات. الكلام لا من نقول هو عين الذات ولا من نقول غير الذات. شو قالوا؟ مثل الواحد من العشرة أو اثنين من العشرة. اثنين هي العشرة؟ لا. هي غير العشرة؟ كمان لا. صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، لو كشف لنا الغطاء لرأيناها. هذا تعريف صفات المعاني. يا الله سيدي. نعم. فقال مالك كلها إما تجب فيه كفارة. قال الشافعي وحمد الله وجلال الله وعظمة الله وقدرة الله يمين إنما به اليمين، وإن لم يرد اليمين فليست يمين، لأنه يهتم بحق الله، وحق الله واجب قدرته ماضية. سؤال عظمة الله لأنه يحتمل وحق الله، ما قال وحقه، اللي بيعرف ما بيقول وحقه، يقول وحقي. ما شو بدي قديه إلا بيقول وحق الله، حقه واجب، واجب عليه تعظيمه واجب، لأنه عم يقول وحق الله واجب، ما هي؟ وقدرته ماضية. قال في أمانة الله ليست يمين، ولعمر الله ويم الله إن لم يرد بها اليمين فليست يمين. وقال أصحاب الرأس إذا قال وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وأمانة الله، يعني أمانة الله مثل خلق الله وخلق الله، يعني بمعنى المخلوق أماني مأمون الله، مأمون الله يعني صار غير الله يعني. نعم. أيوة. إذا قال وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وأمانة الله فحنث عليه الكفارة. نعم. قال محمد بن الحسن في كل حق الله ليست بيمن ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة حكاه عنه الرازي، كذلك عهد الله وميثاقه وأمانة ليست بيمن. نعم. قال أبو حنيفة في قول الله تعالى إنا أردنا الأمانة هي الإيمان والشرائع. قال أصحابه هي يمين هي يمين، وقال أصحابه ليست بيمن. يعني مأمون الشيء الذي جعله أماني. نعم. وكذا إذا قال وعلم الله لم يكن يقينا في قول أمين. كمان هو أنه علم الله، علم الله معلوم الله يعني، ولا ذا كلام علم الله الصفة، صفة الله. نعم. وقال وصاحبه أبو يوسف فقال يكون من المؤمن. قال ابن العربي والذي أوقعه في ذلك، والذي أوقعه في ذلك ما هي؟ والذي وقع في ذلك أن العلم قد ينطلق أو يطلق على المعلوم، ها، وهو المحدث، فلا يكون يمينا، وذهل على أن عن أن القدرة تنطلق من المقدور على المقدور، فكل كلام له في المقدور يعني فكل كلام له في المقدور فهو حجتنا في المعلوم، نفس الشيء يعني. يعني كمان القدرة كمان مقدور، ليش بتقول هني يعني نحنثهم بتقول ما منحنثه؟ عرفت شلون؟ نعم. قال ابن المنذر وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن الله كان الخليقة في الأرض من قصة أسامة في زيد وأبيه زيد، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول وإن الله كذلك قال ابن عمر. فقال إسحاق إذا يعني مثل يمين الله، ويم الله يعني كأنه والله يم... نعم نعم. فقال إسحاق إذا أراد بأيم ويم الله، بأيم الله يمينا، كانت يمينا بالإرادة وعقد القلب، يعني كأنهم بيقولوا ويم، كأنهم عم يقولوا والله يعني ويم الله، ويم الله عم يجعل شيء ويم، شو الويم يعني؟ أي مثل كأنه مثل يمين الله يعني، يعني يمين هي لفظ الجلال، يمين هي الله يعني، هي أحلفها. قول ابن ويم الله إنه جزيرا ولا حبيبا، ما هم يمين تأكيد أن الإنسان جدير بالله، ولكن مو يمين. لا، عم يحلف إنه ويم الله، إذا ما كان جدير يحنث. شو؟ ويم الله إن كان لخليق لخليقا. إن كان لخليقا يعني إنه لخليق. يعني كفء للإمارة. كفء للإمارة. لكن هل يفترض أن ينص؟ شو عم يقول؟ إذا ما كان كفء هو كفء، ولكن هو منصف أمير بالأصل، واحد ما له أمير. لا، هو إن كان لخليقا يعني إنه مو شرط، عم يقول والله إنه لخليق، يعني معناتها أمره يعني إذا ما كان خليق ما عنده الصفات يحنى، يعني عم يأكد على يعني نفسه، يعني إذا يعني بيقصد إذا كان حالفا يعني صح أن يحلف بهذا، صح بصرف النظر عنه حنث أو لم يحنث، إيه حلف، هذا اسم من الأشياء التي يحلف فيها، بدليل قوله قال ويم الله، قال عليه الصلاة والسلام ويم الله. نعم، يعني عليه الصلاة والسلام حلف في هذا. إذا واحد قال ويم الله لأفعل، مثل إذا قال ويم الله إن فلان لعالم، إيه إيه مثله إيه، عم أحلف أنا يعني عم أكد كلامي، هلا كلام سيدنا النبي أنا يعني أغفلت أنه كلام سيدنا النبي، بس هلا طالما كلام سيدنا النبي واضح يعني أنه يعني حلف، ما يصير أنه حلف، ولما بيحلف الإنسان بيحلف يا مشان يصدق أو مشان يعني يكذب، أنا عم يقول يعني الشاهد بوجه الدلالة فيه إن ويم الله يعني يمين، إذا حلف فيها الإنسان وكذب يعني يحنث فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بها، ليش عم يحلف؟ طيب بها يمينا فهي يمين. على شيء ثاني، شيء ثاني عم يجتهد. لا أما الشيء ابن المنذر عم يقول، عم يقول عنها يمين. مختلف العلماء هي يمين ولا مو يمين، يعني طالما رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف فيها ليش ما نقول عنها يمين؟ لما نقول ويم الله إن كان لخليقا شو معناتها؟ فسرها بغير يمين. لا شو بدك تفسرها؟ شو عم يقول يعني؟ ما في غير اليمين. عم يقول سيدنا النبي يقول إنه إن كان إن كان لخليقا بالإمارة للإمارة، يعني اللهم صل عليه لما يكون الأمر مهم يحلف، وهذا من جملة حليفه عليه الصلاة والسلام، يعني قولا واحدا النص هذا. نعم. العاشرة واختلفوا في الحلف بالقرآن، وقال ابن مسعود عليه بكل آية يمين. إيه ليش؟ لأنه الجزئي مثل الكلي، يعني يعني كل كلمة من القرآن اسمها قرآن، بدليل أنه إذا حملها يحرم عليه إذا كانت قرآن، إذا كتبها بكتب